يحل للمحرم أكله من الصيد. وقال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة عن الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. هذا الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالأبواء وهي على كذا سبع مراحل من المدينة أو جهة وادي الفرع جاءه هذا الصعب بن جثامة بصيد فقال هذا هدية إليك يا رسول الله أو أهدي إلى رسول الله هذا الصيد. فرده صلى الله عليه وسلم. الرجل جايب هدية وجايب صيد للرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الرسول يقبل الهدية فيرده عليه، جاء في نفسه شيء، فبين له صلى الله عليه وسلم علة رد الهدية عليه. إذن قبل أن نأتي إلى حكم الصيد مراعاة شعور الإخوان، إنسان أهدى إليك شيئا وعندك مانع لا يعرفه هو، فبدل أن تترك أثرا في نفسه بسبب هذه المعاملة على غير ظاهرها عليك أن تكشف له الواقع لئلا يبقى في نفسه شيء. إنسان دعاك لطعام وعنده وليمة فرفضت، المبدأ أنك تجيب الدعوة. إذا كان عندك مانع أو عذر تكشف لأخيك عن هذا العذر إن كان مما يكشف عنه لئلا يبقى في نفسه شيء. جئت مع أخيك إلى البيت على غير دعوة ولا موعد ولا شيء، وجلست معه وطال الحديث وجاء وقت الغداء واستحى أن تخرج بدون أن تأكل، فقدم ما عنده من طعام، فصادف أن هذا الطعام الذي قدم إليك بدون علم من حالتك أنك ممنوع أن تأكل منه، لا ينبغي أن تجامل على حساب صحتك، ولا ينبغي أن تهمل نفسية صاحبك. يا فلان أعتذر لأني ممنوع من هذا الطعام، ولا ينبغي له هو أن يلزمك إلا أن تأكل. إن كان عنده طعام آخر قدم إليك، إن لم يكن عنده قدم الموجود، والجود من الموجود أو الجود من الكبود كما يقولون، الشيء الموجود حاضر. والله يا فلان هذا غدانا حضر، تشاركنا جزاك الله خيرا، فإن كان مناسبا لك تناولت ما استطعت، إن لم يكن مناسبا لك وتعلم بأنك ممنوع منه عن شيء ما وامتنعت لا تمتنع بدون أن تكشف له. قد يقول هذا الزر طعامنا، هذا احتقر ما عندنا، هذا ترفع علينا، هذا كذا هذا كذا، لا، تبين له ما يذهب عن نفسه أثرها أو كدرها. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في وجهه شيء، مثل حديث الأنبجانة، أبو جهم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حلاف ثم بعد ذلك ردها عليه لأن الرسول لبسها وصلى فيها ففيها خطوط أشغلته، قال ردوها عليه. فلما ردوها عليه قال استعجب الرسول يرد عليه هديته، قال واتوني بأنبجانيته اللي بلبسها ما فيها خطوط، من اجل الا يتأثر ويتكدر بان الرسول رد عليه الثوب الذي اهداه عليه، قال ردوها عليه وادوني واحدة ثانية من عنده، يبقى ردها من هنا واستقبل الثانية من ايش من هنا، فلم يبقى في نفسه شيء. وهكذا هنا لما رأى الاثر في وجه الصحابي الذي اهدى عليه بين له العلة وكان تشريعا لم نرده عليك إلا أننا إيش حرم، جمع محرم أو جمع حرام. وهنا لماذا قبل حمار البهزي ولماذا رد هذا هنا؟ هناك قبله لأنهم وجدوا الحمار قبل أن يأتوا، ولكن هذا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متى صاد؟ يبقى الرسول علم من قرائن الأحوال بأن هذا صيد جديد صيد من أجله، بخلاف البهزي الصيد قد وقع قبل أن يأتي رسول الله. يبقى الوقع قبل أن يأتي رسول الله صيد من أجله ولا صيد لغرض آخر؟ إذا صاده لنفسه قبل أن يعلم بمقدم رسول الله، ورماه بعيد ولا يدري عنه فين راح وجاي يتبع أثره، فصادف أن وجده عند رسول الله قال تفضلوا. يبقى في البهزي صاده قبل أن يعلم بمقدم رسول الله، ورماه في الخلا بعيد لسه ما شاف رسول الله، ثم إذا صادف أنه وجده عند رسول الله قال شأنكم به، هيا قسموا يا أبا بكر. لكن هنا الرسول نزل، فإذا نازل بالأبواء، وإذا نزل رسول الله بالأبواء يكتم خبره ولا ينتشر يعلم؟ ينتشر يعلم. إذا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى من قرائن الأحوال صيد جديد، أثر الصيد أثر موجود، وأنها علم بأنه لما سمع بمقدم رسول الله وجد الصيد فصاده وجاء به، يبقى صيد من أجله ولا لا؟ غلب على ظنه أو علم بالقرائن بأنه صيد من أجله فرده.